العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض أحاديث من صحيح الإمام مسلم رحمه الله من بعض الأبواب، فمنها ما يتصل بالإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. حدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال: سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا هو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. فهذان الحديثان في فضل وعظم أجر من يكفل اليتيم ومن يتولى المسكين والأرملة ويسعى عليهما. فكالمجاهد في سبيل الله، ما دام أنه وقف نفسه عليهم، على هؤلاء الأرامل والمساكين، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له من الأجر والثواب ما يكتب للمجاهد ما دامت نيته خالصة لله سبحانه وتعالى. وإذا كان ينفق عليهم من مال حلال ويعتني بتربيتهم. وكافل اليتيم كذلك، إن كان له أي من أيتام يخصونه من أبناء أخيه أو أخته أو عمه أو ما إلى ذلك، أو كانوا لا يخصونه من المسلمين من أبناء المسلمين، فمن كفل اليتيم فهو يعني منزلته عند الرسول عليه الصلاة والسلام كما أشار بالسبابة والوسطى. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير، خاصة يعني في هذا العصر الذي كما تعلمون ابتلي فيه المسلمون في كل مكان بالحروب المدمرة التي نتج عنها العدد الكبير من الأرامل والأيتام، فصاروا نتيجة ما يمسهم من الجوع والحاجة ضحية للنصارى واليهود، يأخذونهم ويتولونهم ويربونهم، فربما حولوهم إلى أديانهم، أو على الأقل سلخوهم من الدين الإسلامي وتركوهم من غير دين. وهذا الواقع الأليم الذي نسمع به كثيرا. فالجمعيات الإسلامية تنادي في كل يوم، ولديها آلاف الأيتام من أبناء المسلمين، يتسابق عليهم اليهود والنصارى ويأخذونهم ليربوهم على دينهم، كما هو واقع الحال في فلسطين، في لبنان، وفي أفغانستان، وفي أريتريا، وفي دول أفريقيا المبتلة، الصومال، في البوسنة والهرسك، في بلاد روسيا، البلاد الجمهوريات التي استقلت من البلاد الروسية وابتليت بالحروب، في الفلبين، في كثير من بلاد المسلمين. للأسف الأيتام يعتبرون مشكلة، ومع ذلك المسلمون لديهم أموال كثيرة ولله الحمد، لكنهم نسبة مساهمتهم ليست متناسبة مع المشكلة، نسبة مساهمتهم ضعيفة جدا. فالمسلم لا يحقر من المعروف شيء، يقدم ولو قليلا، لكن يثق بمن يقدم إليه. لابد أن تثق بمن تقدم إليه المبلغ، من تقدم إليه المساعدة لابد أن تثق به، لأن للأسف يعني الآن صار هناك وسائل مشبوهة لا يطمئن الإنسان إلى تقديم المال إليها. فإذا كان لديك أموال، خاصة من لديها أموال كثيرة وذات بال، عليه أن يفطن ويتحرى ويسأل، ولا يغتر بالمظاهر ولا بالكلام، بل يتحقق، وإن أمكن أن يوصلها بنفسه أو بمن يثق به فهذا أولى. أما بعض القنوات الاتصالات وما إلى ذلك، فهذه أحيانا تكون مشبوهة، ولا يطمئن الإنسان إلى أن المبلغ يصل إلى من يستحقه. باب فضل بناء المساجد. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمرو بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية هارون: بنى الله له بيتا في الجنة. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى كلاهما عن الضحاك قال ابن المثنى: حدثنا الضحاك بن مخلد أخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحب أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا، بنى الله له في الجنة مثله. وفي لفظ: بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه الأحاديث في فضل بناء المساجد. فالمساجد وبناؤها من أفضل القربات، ولذلك عثمان رضي الله عنه لما قام بتوسعة المسجد كأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أكثروا عليه، يريدون أن يبقى البناء على هيئته كما بناه عليه الصلاة والسلام من شدة تعلقهم بما تركه عليه الصلاة والسلام من أثر. ولا شك أن آثاره عليه الصلاة والسلام هي محل تقدير ومحل تعظيم، آثاره عليه الصلاة والسلام الباقية، فكانوا يودون ألا يغير شيء وأن يبقى البناء كما هو، خاصة وأنه كان مبنيا بناء متواضعا كما جاء في الأحاديث أنه كان مسقوفا بالجريد وأعمدته من النخل وباللبن والطين، ما فيه رخام ولا شيء من ذلك. فعثمان رضي الله عنه بعد أن فتح الله عليهم كأنه اجتلب له بعض الأشياء ونوع من المرمر أو شيء من الزينة، فيظهر والله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كرهوا هذا الشيء وأرادوا أن يبقى المسجد كما بناه عليه الصلاة والسلام، لكن كان مقصده رضي الله عنه التوسعة وأنه ضاق بالمسلمين، وسبقه عمر رضي الله عنه فوسعه من الناحية القبلية شيئا، وقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عازما على توسعة المسجد لكن ما تمكن من ذلك، ووافته المنية عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فكأن عمر رضي الله عنه أراد أن يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم فوسعه، فعثمان أراد كذلك أن يوسع لأن الحاجة داعية إلى هذا. فالتوسعة بحد ذاتها ما كانت محل مناقشة، لكن تغيير هيئة البناء هذا الذي جعل الناس يكثرون عليه، فاحتج عليهم بأنه وسعه، والتوسعة تعتبر كبناء مسجد، ولذلك من ساهم ببناء مسجد فله من الأجر بقدر ما ساهم، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطات. مفحص القطات الطير المعروف، يعني لا يتجاوز الشبر، ومع ذلك من بنى المسجد، العلماء يقولون المقصود من ساهم، حتى إن سهمه قد لا يصل إلا إلى مفحص القطات أو أقل، فمن ساهم في مسجد ولو بريال واحد، بريال واحد فلا يضيع على الله شيء سبحانه وتعالى، يكتب له أجر هذا الريال، خاصة إذا كان، ولذلك في بعض الحديث زيادات من مال حلال، في بعض روايات الحديث من بنى لله مسجدا من مال حلال، وفي بعضها يبتغي به وجه الله. فهنا شروط من ناحية بناء المساجد، لا شك أولا أن يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا مضارة، لأن يحدث أحيانا في بعض بلاد الإسلام يكون بناء المساجد على سبيل المضارة، هذا مسجد للجماعة الفلانية، فيأتي من يأتي ويبني مسجد قريب منه، أو للقبيلة الفلانية أو للعائلة الفلانية، هذا يسمى مسجد ضرار، والعلماء يكرهون مثل هذه المساجد. ما دام أنه للإضرار بمسجد آخر سبقه لا يجوز ولا ينبغي، بل ينبغي للمسلمين أن تتحد كلمتهم ويتعاونوا. اللهم إذا كان المسجد فيه نوع من البدع، فيه قبر، لأنه ورد النهي في الأحاديث الصحيحة عن بناء المساجد على القبور، ألا ولا تتخذوا مسجد قبرا، فإن من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أحذركم من ذلك، قاله عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمس ليال كما جاء في بعض الأحاديث. فإذا كان المسجد على قبر فالأولى أن ينصح المسلمون الذين يصلون في هذا المسجد، ويورد لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يبين لهم الحديث بأسلوب مهذب ومؤدب، لأن المسلمين نحسن بهم الظن. هؤلاء مثلا ما أتوا ما بنوا المسجد على القبر، أو ما قبروا صاحبهم في المسجد، إلا يعتقدون أن هذا من الخير ومن القربات، فنبين لهم أن هذا على خلاف السنة، وأن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه أحاديثه الصحيحة بين أيدينا تحكم على الجميع كبيرا وصغيرا، عالما ومتعلما، فنبين لهم، فإن اقتنعوا فبها ونعمة والحمد لله، ويدبر أمر القبر، ممكن أن ينقل إلى مقبرة قريبة أو موضع آخر، أو إذا كان المسجد بني عليه ممكن ينقل المسجد، إذا كان ينظر أهل الخير والصلاح والعلماء في البلد يتفاهمون في هذا ويعملون ما فيه الخير والمصلحة للمسلمين، لكن لا ينبغي المضارة بالمساجد، وأن تبنى بعضها بجوار بعض وبقرب بعض، وتتفرق كلمة المسلمين بدلا من أن تجتمع. فلا بد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فلا يكون على سبيل الرياء. ورد في الحديث الصحيح: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فيما يحكي عن الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فإذا كنت تبني هذا المسجد للمباهات، ولأن التاجر الفلاني بنى مسجدا، والرئيس الفلاني بنى مسجدا، والزعيم الفلاني، هذا لا يصلح. وليذكر مسجد فلان، ينبغي أن تتقي الله وأن تخلص نيتك لله. الأمر الثاني أو الثالث أن يكون من مال حلال، فإن كان من أموال ربوية أو من غش فهذا لا يصلح ولا يفيد شيئا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا كان من مال خبيث، من ربا أو من غش أو من تدليس أو من أمور أخرى لا يبيحها الإسلام، فهذا لو بنى مئات المساجد لا تغني عنه من الله شيئا، فلا بد أن تكون من مال حلال. الأمر الرابع أيضا في بناء المساجد أن يتقي الله ويبنيها على السنة، فيجنبها من ناحية، لا يوصي أن يدفن في المسجد، لأن بعض أهل الخير والصلاح يوصي ببناء مسجد أو يبني مسجد ثم يوصي بأن يدفن فيه، لا يصلح هذا، مثل ما ذكرت قبل قليل. الأمر الآخر في تصميم المسجد، ينبغي أن يصمم تصميما متواضعا، الزخرفة والتزويق والتزيين هذه ليست سنة في المساجد، بل هي بدعة بدعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد، تشييدها بمعنى التعظيم الذي يخرج عن الحد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تزخرفنها كما زخرفها اليهود والنصارى، يعني مثل ما عمل اليهود والنصارى في البيع والكنائس وزخرفوها وزوقوها، لا تعملون مثل ما عملوا. ولذلك جاء في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس أو يعني يتنافسون في تزويق المساجد وزخرفتها. فالزخرفة لا ينبغي ولا تصلح في المساجد. ولذلك السلف رضي الله عنهم كانوا ينكرون هذا، ينكرون، لكن غلبهم الحكام، كما يذكر الإمام الشوكاني رحمه الله عندما تكلم عن حديث ابن عباس، يعني قال إن بعض الناس يستدل بأن السلف طوال العصور ساكتين، ما سكتوا، يقول العلماء ما سكتوا، لكن ما سمعت كلمتهم، نادوا ونصحوا وأبرأوا ذممهم، لأن المسجد مثلا في مثل هذا الوقت قد يكلف مثلا مسجد واسع وكبير يعني مثلا يكلف مليون مليونين ثلاثة، لكن يأتي من بطانة السوء ومن المهندسين الذين لا يفقهون السنن ويحاكون اليهود والنصارى والقصور التي تبنى للناس وللتجار ويريدون المباهات، فبدل من أن يبنى بمليون ثلاثة يبنى بثلاثين مليون بثلاثمائة مليون. يا أخي بارك الله فيك، هذه المليون الملايين الزائدة، هذه الملايين المسلمون أحوج إليها في بطونهم في أمراضهم في تعليمهم، فبدل من أن أنفق ملايين للزخرفة وللتزيين وللأمور التي لا داعي لها وخارج عن السنة وتكون بدعة فيها يعني إثم، مع ذلك فيها تفويت مصلحة. يعني إذا قلنا هذه 30 مليون نكتفي منها بالكثير بخمسة ملايين، وخمسة وعشرين مليون تبني بها مساجد أخرى، بدل من تبني مسجد تبني عشرة مساجد، أو تساعد إخوانك مجاهدين في شرق الأرض أو غربها، تساعد المرضى، تساعد الجوعى، تساعد الأرامل. لكن للأسف رغم يعني وضوح هذا وبيانه لا يزال الشيطان يوسوس، وإلا لو يعني كما يذكر الشوكاني رحمه الله عن أحد العلماء السابقين قال إن المساجد زخرفت يعني من عصور متقدمة في مصر وفي الشام وفي فلسطين، فإذا حصرنا هذه المساجد وجدناها بالمئات كلفت عمارتها بالزخرفة والتزويق والزينة آلاف الملايين على مستوى العالم الإسلامي، آلاف الملايين، هذه ما هي بسيطة، هذه الآلاف الملايين التي في البناء وما إليه، هذه المسلمون الجوعى بحاجة إليها، المسلمون المرضى بحاجة إليها، الجاهلون من المسلمين بحاجة إلى من يعلمهم. فلا بد يعني من الله عليه بخير أو كان وسيطا إلى صاحب خير ورأى منه شيء من ذلك أن ينصحه بأن يبني بناء متواضعا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما طلب منه أبو موسى الأشعري أن يبني مسجدا في البصرة في العراق قال له إياك أن تحمر أو تصفر، أن تحمر أو تصفر، بل ابني للمسلمين ما يكنهم عن الشمس والمطر أو كما قال رضي الله عنه، وإياك أن تشغل المسلمين. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه قال إن أن أتخذ عريشا كعريش موسى أو كعريش أخي موسى رضي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذه السنة في بناء المساجد تكون متواضعة لا يعني يباهى بها ويفتخر وتضيع فيها أموال المسلمين، بل باعتدال باعتدال. ولا بعض الناس ينطلق من قياس كذلك، ما دمنا نتباهى في بيوتنا ونزخرفها ونزوقها بيوت الله أولى، لا يا أخي، هذا القياس ليس قياسا مستقيما. أصلا نفس بيوتنا لا ينبغي أن نزخرفها، ما ينبغي لك أن تزخرف، هو صحيح قد يكون من المباح، لكن إن قلنا إنه من المباح في حقك فبيوت الله سبحانه وتعالى للعبادة، فما يلهي المصلي ويشغله عن صلاته لا ينبغي ومنهي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وضع له ستار فيه بعض التصاوير غضب بعد الصلاة وأمر بتمزيقه وقال إنه أشغلني عن صلاتي. حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله واسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أمور: أول، يعني كرامات الله سبحانه وتعالى على عباده، فهذا الذي يحدث عنه صلى الله عليه وسلم رجل بفلاه في من قبلنا، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر من معجزاته، فأسمع هذا الرجل صوت السحاب أو صوت ملك يوجه السحاب، فسمع أنه يقول اسقي بلاد أو مزرعة فلان أو حديقة فلان وسماه. فيقول هذا الرجل: لما سمعت هذا الصوت تبعت مسار الماء مع الشرجة، أي مع المجرى، فإذا به يسقي حديقة وبها رجل فلاح مسكين، فسألت هذا الفلاح: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، نفس الاسم الذي سمعه من السماء. فلما سأله قال: لماذا سألتني عن اسمي؟ قال: إنني سمعت صوتا من السماء يقول: اسق حديقة فلان. قال: نعم، إذن أنا أخبرك بطريقتي. إذا خرج ناتج الحديقة، إن كانت من حبوب أو فواكه أو أي ثمار، يقسمه ثلاثة أقسام: فثلث آكله أنا وعيالي، وثلث أتصدق به على المساكين وابن السبيل والسائلين، وثلث أرده فيها أستثمره لحاجة المزرعة. فهذا عمل يعني متفق مع الفطرة الإنسانية، ما فيه تكليف للإنسان فوق طاقته. ما قال إنه يتصدق بكل ماله، بل يأكل منه هو وأولاده وضيفه ومن يحتاج، ويتصدق بالثلث ويستثمر الثلث. فهذا فيه نوع من التمثيل والدعوة للمستثمر: لك أيها المزارع، لك يا صاحب المصنع، لك أيها التاجر، أن تحاول أن تتخذ هذه القسمة. فإن الله سبحانه وتعالى كما أجرى السحاب وأمر به أن يخص هذه الحديقة، فإن الله سبحانه وتعالى بيده مفاتح الرزق بكل وسائلها وبكل أساليبها، فهو الرزاق ذو القوة المتين. ثم الأمر الآخر: إن كان هذا في من قبلنا، فالله سبحانه وتعالى ما كلفنا فوق طاقتنا، خاصة فيما يتصل بالماء. ما قال لك تصدق بثلثك ذلك، بل طلب منك شيئا بسيطا: ربع العشر أو نصف العشر أو العشر، إذا كانت مزارع على السيول والأمطار فهذه فيها العشر، أما إذا كانت تسقى بكلفة ففيها نصف العشر، إن كانت أموالا وتجارة ففيها ربع العشر، يعني ليس الثلث ولا قريب من الثلث. الله سبحانه وتعالى قال: ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. فالله سبحانه وتعالى لم يحفنا بهذا، طلب نسبة بسيطة جدا التي هي الزكاة على من بلغ ماله نصابا. مع ذلك إذا أديت هذه الزكاة بنفس رضية ومطمئنة وأوصلتها إلى مستحقها، فأنت كصاحب هذه الحديقة، فإن تصدقت تطوعا زيادة على الزكاة فمكانتك أفضل ومنزلتك أعظم. فهذا فيه يعني تنبيه وإشارة إلى أن المسلم ينبغي أن لا ينسى في ماله حق المسكين وابن السبيل والسائلين. والمسكين وابن السبيل من المعروف أنهم من أصحاب الزكاة، المسكين الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يسد حاجته، وابن السبيل الذي منقطع في بلد غير بلده، وقد يكون عنده أموال في بلده لكنه منقطع، وهو كالمسكين لانقطاعه عن أمواله ووسائل الرزق. والسائل الذي يسأل شيئا يحتاج إليه، حتى الماعون يستعير منك إناء، يستعير منك حاجة أنت تستغني عن منفعتها، فلا ينبغي أن تبخل بها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الماعون: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويمنعون الماعون. فمنع الماعون وهي يعني فائدة مبذولة لكل إنسان، لكن منعك هذا الشيء لأخيك المحتاج إليه وإن كان شيئا بسيطا فإنك تأثم كل الإثم نتيجة منعك هذا الشيء الحقير البسيط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. وعن جندب العلقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. فهذا في مسألة الرياء وكون الإنسان يحاول أن يظهر من عمله ما لا ينبغي إن كان صلاة أو صياما أو صدقة. فالله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام أغنى الشركاء عن الشرك، فينبغي للمسلم أن يتقي الله في هذا، وهذا من أخطر ما حذرنا منه عليه الصلاة والسلام، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فينبغي للمسلم إذا عمل عملا من أعمال الخير صلاة أو صوما أو صدقة أو أي عمل فيه يعني جانب عبادي وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا شأن المسلم. فيحرص المسلم على أن يخفي أعمال الخير. ولذلك نلاحظ مثلا بالنسبة للصلاة لصلاة التطوع حث عليه الصلاة والسلام من الإكثار من الصلاة والتطوع وخاصة قيام الليل والتهجد والسنن الراتبة والنوافل، لكن رغب أن تكون في البيوت، أن تكون في البيوت لأنه أبعد عن الرياء. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر صلاته في بيته، وجاء في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا المكتوبة. وكان عليه الصلاة والسلام فيما ورد من هديه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته وركعتي المغرب في بيته وركعتي العشاء في بيته. وسأله رجل عن التطوع في مسجده عليه الصلاة والسلام فقال إنك ترى قرب بيتي من المسجد وإني أصلي في بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن تكون النوافل والرواتب السنن الراتبة والتهجد يحرص المسلم أن تكون في بيته لأنه أبعد عن الرياء أبعد عن السمعة. كذلك الصيام يحرص قدر ما يستطيع، الصيام أصله خفي لكن أيضا كل ما يشعر ويظهر أنك صائم حاول أن تتحاشى لأن الشيطان قد ينفخ فيك ويوسوس. فالعمل إخفاؤه فيه عبادة، نفس الإخفاء وإسراره فيه فضل عظيم. ولذلك جاء في الحديث في الصدقة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإخفاء العمل الصالح فيه خير، فإن ظهر العمل رغم ذلك فهذه كما ورد في الأحاديث الأخرى من البشرى، ما دام أنك حرصت على إخفائه واجتهدت وكرهت أن يظهر ومع ذلك ظهر فلا يعني يلحقك شيء من من من الضجر لهذا، لا تضجر، هذا إن شاء الله فيه خير. والله سبحانه وتعالى أعلم بنيتك ما دام أنك حريص على إخفاء صلاتك أو صومك أو صدقتك وظهر فهذا من الخير الذي إن شاء الله يعجل لك الله سبحانه وتعالى شيئا من ثوابه في الدنيا بأن يذكرك أهل الخير بالخير ويدعون لك، وإن لم يظهر فلا يفوتك من أجرك شيء. ولا يضيع عليك شيء عند الله سبحانه وتعالى. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فهذا فيما يتصل بحفظ اللسان. حفظ اللسان من أعظم ما يجب على المسلم أن يصونه، وجاء في الحديث من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا حفظ الإنسان فرجه من الحرام وحفظ لسانه من الحرام، لأنهما من أشد ما يفتك بالمسلم، يعني غريزة حب الكلام والثرثرة والانطلاق في المجالس، هذه تكون عند بعض الناس يبتلى بها ويريد أن يضحك الناس أو يريد أن يتظاهر بأمور أخرى أو بالعلم أو بالعلم بأحوال الناس والآخرين، فينم ويغتاب ويكذب، فربما يتكلم بكلمة عظيمة خطيرة لا يفطن لها من كثرة ما يتكلم، فتهوي به في النار كما ورد في بعض الأحاديث 70 خريفة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وفي حديث مسلم هذا مثل ما بين المشرق والمغرب. وبالمقابل الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال، ترفعه عند الله من الدرجات الشيء العظيم كما ورد في الحديث. فهذا يدل على أن الإنسان كما تعود، فإذا تعود الخير والصلاح وصار كثيرا ما يتكلم به ويتكلم بالخير ويدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن لسانه يأخذ بهذا، حتى إنه لا يثاب أحيانا وما يتصور ولا يدرك مدى هذا الثواب الذي يكتب له بكلمة يتصور أنها ليس لها شأن، مع أنها عند الله سبحانه وتعالى لها شأن. إما أن يذب عن عرض أخيه المسلم، أو أن يسمع قدحا في الإسلام أو في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو في القرآن أو في الصحابة رضي الله عنهم، فيتكلم ويرد هذا المعتدي ويقول ما ينبغي أن يقول، فهذا يكتب له من الأجر الشيء العظيم. وبالعكس إنسان بخلاف هذا، إما أن يقع في أهل الإسلام وخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء وأهل العلم، لا على سبيل النقد الذي يصدر من إنسان أهل النقد، فهذا لا شيء فيه، كون أن الإنسان ينتقد ويبين وجه الخطأ في قول أي قائل كان فهذا لا شيء فيه، لكن بأدب وبأسلوب واحترام. مالك رحمه الله قال قولته المشهورة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنقد الذي على أصوله لا شيء فيه، لكن النقد الذي يقصد به الإساءة والتنفير من العلماء والدعاة والتقليل من شأنهم ومحاربتهم، هذا ليس نقدا شرعيا وليس تصحيحا للأخطاء، بل هو تنفير للناس عن الدعاة وعن العلماء وعن أهل الخير والصلاح، ليقعوا فريسة للضالين من الكتاب والمفكرين الذين ابتليت بهم الأمة من كتاب القصص والهذرمة والكلام السيء الفاسد الذي كله يدور حول السيء من الأخلاق ونشر الفواحش بين المسلمين، ليوقع الشباب بدل من أن ينشأ ويشب على كتب السنة وعلى سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم، ينفرونهم ليقعوا فريسة لقصص وروايات المنحرفين من تلامذة اليهود والنصارى. وقال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة بإسناده حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذا فيما يتصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأسامة بن زيد رضي الله عنه لما صار الكلام حول عثمان رضي الله عنه، وبعض الصحابة انتقد من أفعاله ما انتقد، وكان لأهل الفتن دور كبير في تهييجها وتفخيمها ونشرها، فقال بعضهم لأسامة بن زيد لمكانته ولتقدير عثمان له: ألا تكلمه؟ قال: يعني تتصوروا أني ما أكلمه إلا وأنتم تسمعون؟ هذا ما يصلح، لأن هذا عثمان رضي الله عنه خليفة وأمير المؤمنين، فله تقدير خاص مع التقدير العام، فهو كأحد المسلمين وكصحابي له تقديره واحترامه، لكن بحكم أيضا مكانته خليفة وأمير المؤمنين لا بد أن يحظى بتقدير خاص. ولذلك ورد في الأحاديث: من أهان السلطان أو من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أو كما ورد. فالحاكم العدل الصالح لا ينبغي للمسلم أن يهينه، وإن بدر منه أمر قد لا ترى أنه مناسب أو في نظرك أنه خطأ، فيعالج الخطأ معه بأسلوب لا يثير فتنة. فأسامة بن زيد قال لمن كلمه في أن يكلم عثمان: لا تريد أن أكلمه إلا أن تكون تسمعني؟ لا، لا أريد أن أفتح باب فتنة، لأنه يرى رضي الله عنه أن الإعلان على عثمان والإنكار عليه علانية بما حصل من أمور قد تكون فعلا يعني المنكرون من الصحابة محق فيها، لكن لا ينبغي الإنكار علنا وإثارة الفتنة وتسليط الغوغاء على عثمان رضي الله عنه. لكن كما هو معروف وكان قدر الله أمر الله قدرا مقدورا، الفتنة المعروفة التي كانت من أوائل الفتن في تاريخ الإسلام التي أشعلها من أشعلها من اليهود عليهم لعنة الله، وكان عبد الله بن سبأ المعروف اليهودي الذي تظاهر بالإسلام كان له دور كبير في هذا، وكان يهيج المسلمين في مصر وفي العراق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى أتى بهم إلى المدينة وجمعهم عليه. وكان ما كان من أن حصر عثمان رضي الله عنه ورفض وأبى أن يقاتل أحد من أجله، وقال: من كان يسمع لي ويطيع فلا يرفع سيفا، لا أسمع لأحد، واستسلم لأمر الله حتى دخلوا عليه رضي الله عنه وقتلوه في بيته، فمات شهيدا قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه. فهو قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يبتلى، كما في الحديث الصحيح عندما دخل أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه، قال: بشره على بلوى تصيبه أو يحصل له بلاء. فقال رضي الله عنه: الله المستعان، الله المستعان. فقتل رضي الله عنه صائما يقرأ القرآن مظلوما نتيجة الغوغائية التي خاف أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يكون له دور فيها، كان فطنا لهذا، فكان يناصحه فيما بينه وبين نفسه ولا يشهر وينكر عليه علانية. وقال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب بإسناده قال سالم سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فهذا أيضا من الآداب التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني حتى من ابتلي بأمر بمنكر بمعصية وستر على نفسه وتاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لكن بعض الناس لا يكفيه ولا يكتفي الشيطان منه بأن يبتليه بهذه البلية، يشرب الخمر مثلا نسأل الله السلامة والعافية، أو يزني أو يسرق، لا يعني يكتفي بأن يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخشى الله ويبادر إلى التوبة، لا يذهب إلى الناس ويخبر أصحابه وجلساءه ويتكلم في المجالس أو في الجرائد وفي المجلات أنه شرب كذا وكذا، أنه زنى، أنه كذا، أنه سافر إلى بلاد خبيثة فاسدة منحلة وقضى فيها إجازة والمخدرات وما إلى ذلك، أنه سرق، أنه يرابي وحصل من الربا فوائد وكذا وكذا. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ابتلاك وستر عليك، فلكن كما قال عليه الصلاة والسلام الله يستر عليه ويأبى إلا أن يكشف ستر الله، فهذا ليس بمعافى. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلا شك أن من يحب إشاعة الفاحشة، فلا شك أن من عمل منكرا أو وقف على منكر وصار ينشره بين الناس ويتحدث به خاصة وسائل الإعلام، يعني الإخوان الذين يبتلون بوسائل الإعلام ويشتغلون فيها من المجلات الخبيثة الفاسدة التي مهمتها الترويج للجنس ونشر ما يتصل بالأشياء المحرمة والإعلان عنها، فلا شك أنك تدخل في هذا الحديث لأنك من المجاهرين، تساعد هؤلاء الذين يقومون بالدعاية للمنكرات، الذين يقومون بالدعاية للربا، الدعاية للخمر، الدعاية للزنا، لسوء الخلق. وليس ضرورة هذا أن يكون صريحا، هم أحيانا لا يجرؤون خاصة في مثل بلادنا والحمد لله لا يجرؤون على الدعاية المكشوفة، لكن يدعوك إلى قضاء الإجازة في لندن، يدعوك إلى قضاء الإجازة في باريس، إلى قضاء الإجازة في تايلند، إلى بانكوك، إلى كذا وكذا، البلاد المشهورة المعروفة بالدعارة وسوء الخلق وسوء الأدب. تجد بعض الصحف والمجلات للأسف للثمن القليل الذين يشترون به يقوم ببث هذه الإعلانات الماسونية. هذه الإعلانات تتبناها الدول الغربية الخبيثة، الدول النصرانية تريد إفساد شباب المسلمين، فلذلك تدفع الملايين لهذه الإعلانات، تريد من أبناء المسلمين أن يأتوا إلى لندن لقضاء الإجازة هناك، إلى باريس، إلى بلاد أوروبا، إلى البلاد الوثنية ليمارسوا الفواحش والفسق والفجور والخمور. فلا شك أن من يساعد ويشارك ولو كان خادما بسيطا في هذه الصحيفة في هذه المجلة التي تنشر هذه الدعايات والإعلانات، لا شك أنه له نصيبه من الإثم، له نصيبه من الإثم. أحيانا يأتون باسم اللغة، دراسة لغة، وهي يعني كل هذا كذب، شبابهم الغض ولم يرشدوا بعد ولم يتزوجوا، فيستغلون فيهم الغريزة المتأججة والنفس الضعيفة وقلة العلم وضعف الإيمان، فيقتنصونهم باسم اللغة أو باسم السياحة وما إلى ذلك. فينبغي أن لا نكون يعني أن لا تكون فينا غفلة، وأن ندرك هذه الأشياء، فنحفظ أبناءنا ونوصي إخواننا وجيراننا أن يتقوا الله وأن يعلموا أبناءهم في بلادهم في بلاد المسلمين، وأن لا يفرطوا بفلذات أكبادهم. فهؤلاء أبناؤنا أمانات في أيدينا، أمانات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلا شك أن من يسلم أبناءه للبلاد الأجنبية الكافرة في أوروبا أو في أمريكا وهم في هذه السن الصغيرة مهما كان السبب ومهما كان الداعي لذلك إلا الأمور الضرورية علاج وما إلى ذلك لا بد منه وبأيد أمينة ولفترة معروفة محدودة هذا قد يعني يتسامح فيه للضرورة. أما للسياحة أو للغة أو ما إلى ذلك فهذا خطر، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر بالأحاديث الصحيحة من السفر إلى بلاد الكفار ومن الإقامة بينهم، لأن هذا فيه نوع من المودة ومن المحبة، والمحبة والمودة لا ينبغي أن تكون إلا للمسلمين للمؤمنين. حتى بلاد المسلمين التي فيها نوع من الفسق والدعارة والفسوق ينبغي للمسلم أن لا يحرص في السفر إليها حتى يتوب الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد ويلهم أهلها من إخوان المسلمين أن يعودوا إلى الإسلام كما يريده الله سبحانه وتعالى منهم. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.